الموقف الدولي، قرارات مجلس الأمن، الحروب الثلاثة الشهيرة ما بعدها، الحراك الدبلوماسي اللي كان يقوده الملك فهد والأمير بندر بن سلطان والأمير سعود الفيصل في فترة معينة، مبادرة الملك عبد الله الله يرحمه، وكل المواقف اللي شهدتها هذه القضية إلى الأحداث الحالية. تكلمنا على كل الأطروحات، وهنا يهمني جدا أنه السادة المستمعين والمشاهدين